وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا أي باللسان واستيقنتها أنفسهم، ندعها يبقى عناد ولا مش عناد؟ ما دام استيقنتها أنفسهم ثم جحدوا، إذا جحدوا باللسان يبقى معناها إيه؟ يبقى لدد في الخصومة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه وراء على فرعون والسحرجات والمش عارف ايه وبعدين جاوزنا ببني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم، ما قالش الحكايه دي، خلاها اللقطات ايه يعني محوش ايه لتثبيت اخر، فكانه يدي القدر اللي يثبت وعاين حاجات تانية عشان ايه تثبيت اخر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو استكبارا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.